وخصومهم لم يوصفوا في ردهم بل كابروهم ما أتوا ببيانه، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان. طيب، خصومهم لم ينصفوه لأنهم اعتدوا عليه وقولوهم قولا لم يقولوه، ولكن ولا أدري ماذا قال، اللهم إلا أن يأتي فيما بعد، ولا ما أدري ماذا قال، لكن نحن نقول إن قولهم هذا مخالف للمعقول. كيف يكون فعل بدون مفعول؟ القدر بدون مفعول واضح، لكن فعل بدون مفعول لا يمكن. فهذا القول في الحقيقة في غاية البطلان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.